الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بقي علينا في الدرس الماضي آية أو آخر آية في سورة الأعراف، وهي قوله جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكنا قد تكلمنا أيضا على الآية التي قبلها، وهي قوله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وذكرنا أن هذه الآية قد اشتملت على شيء من آداب الدعاء والذكر، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر ربه في نفسه، يعني في نفسه هذا ذكر خاص به، وهو غير الذكر الذي هو تعليم الناس ودعوتهم إلى الحق أو أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر، وإنما هذا ذكر خاص يكون الإنسان يذكر به ربه كالدعاء مثلا أو قراءة القرآن أو التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير. وهذا دليل أنه لا بد أن يكون للإنسان ذكر يذكر به ربه في نفسه، ومن ذلك أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات أدبار الصلوات وأذكار النوم، لكن أيضا ينبغي له أن يجتهد ويكون له ذكر معين في نفسه. إذن يذكر ربه في نفسه، ثم بين صيغة هذا الذكر فقال: تضرعا وخيفة، يكون أثناء ذكر ربه ودعاء ربه متضرعا متذللا متخشعا لله مخبتا لله، ليس فيه ترفع ولا تكبر ولا تعاظم، وأيضا خيفة يخاف من الله جل وعلا لا يتقبل منه، يخاف من الله، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. والحاصل أن الداعي يكون جامعا بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله جل وعلا خوفا لا يحمله على القنوط من رحمة الله، ورجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، وأن يكون أيضا متضرعا متخشعا. وفي آية أخرى وخفية، وهذا أيضا فيه دليل أن الإنسان في الأذكار الخاصة يذكر الله خفية، يخفي ولا يجهر بصوته ولا يرفع صوته ليسمع الناس، وإنما يخفي لكنه يتكلم ويدعو، فيخفي دعاءه ويكون بين بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع قليلا، وقال لعمر: اخفض قليلا. لما مر بهما وهما يصليان في الليل، وأبو بكر يخفض صوته وعمر يرفع صوته، فقال لأبي بكر: ارفع قليلا، وقال لعمر: اخفض قليلا. وهذا كما وجه الله نبيه بذلك أيضا في كتابه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. حتى قال بعض أهل العلم إنه يقرأ قراءة يسمعها من حوله ولا توقظ النائم من نومه، لكن إن كان مستيقظا فإنه يسمع هذه القراءة وبإمكانه أن يتابع وأن يستفيد ويستمع لهذه القراءة، فهو بين بين. لكن الدعاء الأفضل الإسرار به، يعني يدعو دعاء خفيا يتكلم به، قد يسمعه الذي بجواره لكن لا يرفع رفعا يعني يؤدي إلى سماع كل من حوله له. قال جل وعلا: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قلنا إن الغدو أول النهار، ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الغداة، والآصال هو آخر النهار، جمع أصيل وهو ما بعد العصر. هذا الإنسان يذكر ربه في أول النهار وفي آخر النهار كذلك. ثم قال جل وعلا: ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين، لأن من ذكر ربه وسبح وحلل وحمد وكبر واستغفر أو قرأ القرآن وذكر الله، هذا لم يكن من الغافلين، لأن الغافل هو الذي يغفل عن الشيء ولا يتعرض له. وهذا دليل أيها الإخوة أن حياة القلوب بذكر ربها سبحانه وتعالى، وأن الغفلة تؤدي إلى شر عظيم. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله غفلت جوارحه عن طاعة الله، وأول هذه الجوارح التي تغفل القلب، لأن الله جعل القلوب تحيا بذكر الله جل وعلا. فأكثرهم لله ذكرى أكثرهم حياة في قلبه، ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال اذكروا الله فقط، لا، وصف ذلك بالكثرة، كما قال في الآية الأخرى لما عدد صفات المؤمنين قال: والذاكرين الله كثيرا. فأكثر من ذكر الله وأبشر، فإن الإكثار من ذكر الله سبب لكل خير، سبب للطمأنينة، سبب لحياة القلب، سبب لدنو الملائكة وقربهم من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لما قال: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وفي لفظ: لصافحتكم الملائكة على فرشكم. فالإكثار من ذكر الله خير عظيم يا عبد الله. وجاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كان يدخل علي ويسلم علي. وعند أحمد بسند جيد: كان يدخل علي ملكاي ويسلمان علي. هذا دليل على فضل الذكر. ولهذا أحيانا يصيب الإنسان قلق، يصيبه ضيق صدر، تقع به أمور، نقول: يا عبد الله عليك بذكر الله. إذا وقعت بك ضائقة، وضع بك أمر لا يحمد، وقع بك ضيق صدر، وقع بك هم غم، افزع إلى الله بذكره يا أخي، افزع إلى الله بذكره، أكثر من ذكر الله عز وجل. وقد يسر الله ذكره، قد يسر الله عز وجل ذكره على عباده، فيسره لنا نذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا. ما هو لازم انك تقرا القران فقط، لك ان تسبح، تستغفر، تحمد، تهلل، ولو كنت مضطجعا، ولو كنت نائما على ظهرك او على جنبك. فالموفق من وفقه الله يا اخوتي في الله، والمحروم من حرمه الله. تجد بعض الناس يضيع وقته قبل النوم يشتغل بهذه الأجهزة وهذه الوسائل، وسائل التواصل، فيأخذ بالساعة والساعتين، ولو قيل له اقرأ نصف جزء

وهذه أول سجدة في القرآن. والسنة للمسلم إذا قرأ السجدة أن يسجد إذا كان يقرأ القرآن خارج الصلاة، أو إذا كان يصلي صلاة جهرية وأما السرية فإنه لا يسجد، لكن يسجد في الجهرية أو يسجد إذا كان يقرأ خارج الصلاة. ويشرع السجود للقارئ وللمستمع دون السامع، للقارئ الذي يقرأ القرآن والمستمع له الذي ينصت لقراءته ويتابع قراءته، مثل ما يكون المأموم خلف الإمام دون السامع. والفرق بين السامع والمستمع أن السامع هو الذي يسمع القراءة ولكنه غير متتبع لك، لكن سمع القراءة وأنت تقرأ، سمع صوت قارئ لكن لا يتابعك. وأما المستمع هو المنصت المتدبر الذي يتابعك. ولهذا لو كان أحدنا يقرأ ونحن نستمع له علينا أن نسجد جميعا، القارئ والمستمع. لكن لو أن رجلا بجوارنا كان يقرأ بكتاب أو يقرأ هو لنفسه أو يتكلم بالهاتف ما يتابع القارئ، هذا ما يسن له السجود. فالسجود يكون للقارئ وللمستمع له دون السامع. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه السورة وهي سورة الأنفال سورة مدنية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر، ووقت نزولها بعد غزوة بدر الكبرى السنة الثانية. أنزل الله جل وعلا هذه السورة أو كثيرا منها على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نزلت عليه بعد الهجرة فهي مدنية. وجاء عن ابن عباس أنه قال: مدنية إلا سبع آيات، وهي من قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر السبع الآيات. وجاء عنه قول وهو أصح مع الجمهور أن جميعها مدنية ولا يستثنى منها شيء. وهذه وعدد آيات هذه السورة بالعد المكي والعد البصري 76 آية. وعدها أهل الشام 77، عدها أهل الشام 77 آية، وعدها الكوفيون 75 آية. وهذا الاختلاف بين العادين ليس معناه اختلاف في السورة زيادة ونقصا، لا، السورة هي سورة الأنفال كما هي عند الكوفيين وعند البصريين وعند المدنيين وعند المكيين، لكن يختلفون أحيانا الآية الواحدة يعدهم بعضها آية وبعضهم يعدها آيتين، ومن هنا اختلاف العدد ليس إلا، وإلا هي سورة الأنفال كما هي عند جميع القراء، لا يزيد فيها حرف ولا ينقص منها حرف. قال: ومما يذكر أيضا، ذكر ابن كثير رحمه الله عدد كلماتها، فقال ابن كثير: وعدد كلماتها 1631 كلمة، 1631 كلمة. ثم قال: وعدد حروفها 5294 حرفا. هذه السورة العظيمة عدد آياتها قرابة 6000 وأقل، 5294. فإذا قرأها المسلم وللقارئ لكتاب الله الحرف الواحد بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكم يحصل الإنسان من الأجر إذا قرأ هذه السورة مرة واحدة، وقد يضاعف إلى 700 ضعف أيضا الحرف الواحد ب700 حسنة. ولهذا الخير، كل الخير للعبد أن يلزم قراءة القرآن ويكثر من قراءة القرآن حتى يحيا قلبه ويحصل على الأجور الكثيرة والحسنات العظيمة. وما ورد في فضلها يكفيها فضلا أنها من كلام ربنا، أنها من كلام الله الذي تكلم به، فهي صفة الرحمن. ذكر أو روى الطبراني بسند صحيح كما يقول الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب، كان يقرأ سورة الأنفال في صلاة المغرب في الركعتين كلتيهما، كان يقرأ سورة الأنفال في صلاة المغرب. وهذا الدليل أن صلاة المغرب ليس دائما يقرأ فيها بقصار مفصل، بل يجوز أحيانا الإطالة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف كاملة، قرأ بسورة الطور، فهذا الحديث قرأ بسورة الأنفال، واسم هذه السورة سورة الأنفال، وقد سماها بذلك الصحابة جان بن عباس وغيره تسميتها بالأنفال، وهذا أخذ من كلمة الأنفال فيها يسألونك عن الأنفال، يسميها أو جاء تسميتها بسورة بدر، جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال سورة الأنفال هي سورة بدر. والحاصل أنها مشهورة باسم سورة الأنفال. ترتيبها في النزول قالوا بالنسبة للسور المدنية هي السورة الثانية، نزلت قبلها البقرة، وقيل بل نزلت قبلها البقرة وآل عمران، وأكثر العلماء على أنها نزلت قبلها البقرة فقط. وأما من حيث ترتيب القرآن كله مكيه ومدنيه فإنها 89، يعني نزل قبلها 88 سورة، لأن أغلب السور كانت مكية هو الأغلب. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال. أولا، ما سبب نزول هذه الآية؟ حاصل الأسباب التي وردت فيها ثلاثة أسباب. سبب ضعيف وسببان صحيحان. فأما السبب الأول فهو ما رواه الإمام مسلم وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين، يعني يوم بدر. جاء في بعض الروايات أن أخاه عمير قتل فقتل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعيد بن العاص وأخذ سيفه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هب لي هذا السيف، يقال له ذو الكتيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه في الغنائم. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي. قال إذ جاءني رجل يدعوني من ورائي، قال فقلت قد أنزل الله في شيئا، يعني لما اعترض في نفسه قال النبي قال ضعه ولم يعطيني إياه، عسى أن لا يعطي رجل ما يقاتل مثل القتالي، يعني ما يستحقه. هذا شيء حديث نفس. فسمع مناديا من ورائه يناديه باسمه تعال، فخشي أن الله قد أنزل فيه قرآنا على ما قام في نفسه، هذا خشية الصحابة من الله تعظيمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله في شيئا، فقال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله في هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا السبب الأول في صحيح مسلم. والسبب الثاني عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكبت طائفة على العسكر يحونه ويجمعونه يعني الغنائم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة يعني صاروا ثلاث طوائف قوم ذهبوا واستمروا في قتال ومناجزة الكفار حتى طردوهم وطائفة صاروا يجمعون المال والأموال والأنفال وطائفة أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عنه لئلا يصاب. قال فلما جاء الليل حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم أحق بها منا نحن أحدقنا يعني اجتمعنا أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم أحق بها منا نحن اشتغلنا نعم نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين الحديث. لكن هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري قال لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لأنه من رواية عبد الرحمن بن الحارث وهو ضعيف عند أهل الحديث. والسبب الثالث الذي قيل فيها هو حديث ابن عباس رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا يحث الصحابة على يعني الجد والاجتهاد في قتل الكفار والإبلاء في قتالهم فقال من فعل كذا من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع في ذلك شبان الرجال شباب من الرجال تسارعوا إلى هذا ومضوا قال وبقي الشيوخ تحت الرايات رايات الجهاد فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكم سندا لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذا الإسناد صحيح. إذن حديث عبادة وأثر عبادة ضعيف. بقي عندنا أثر سعد بن أبي وقاص وابن عباس. رجح بعض أهل العلم حديث ابن عباس قال هو الصواب لأن الله قال يسألونك وأخبر أنهم جماعة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خبر سعد بن أبي وقاص فهو يخبر عن نفسه. والذي يظهر الله أعلم أن الآية نزلت بعد القصتين كلتيهما وكلاهما حق سعد بن أبي وقاص وقع منه هذا والصحابة أيضا تنازعوا ونزلت الآية بعد ذلك كله فكلها حق. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال. الأنفال في اللغة جمع نفل بالتحريك. والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء مشتق من النافلة. النفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء. وقد أطلق العرب قديما قبل الإسلام كانوا يطلقون على ما يؤخذ من العدو من مال يطلقون عليه الأنفال والنفل ويعنون بذلك أن هذا المال الذي حصلوا عليه نفل وزيادة على المقصود من قتال العدو لأنهم يقصدون بقتال العدو أو الحرب حينما يحاربون أحدا يريدون قتل وإبادة العدو والقضاء عليهم أو إذلالهم أو إرغامهم، فما يحصل من مالهم يقول هذا نافلة، نفل أنفال شيء زائد، ليس كنا نريد قتلهم، لكن إن حصل شيء مع ذلك فهو زيادة وفضل. والمراد بالأنفال في الآية فيها خمسة أقوال. قيل الأنفال هنا هي الغنائم، وهذا مروي عن ابن عباس وعن جمع من الصحابة من السلف من التابعين من تلامذة ابن عباس، فقالوا الأنفال هي الغنائم. والمراد يسألك أصحابك يا نبينا، يسألك أصحابك عن الغنائم التي غنموها يوم بدر، يسألونك عن حكمها لمن هي وعلى من تقسم. فالمراد بالأنفال هنا هي الغنائم، وهي المال الذي يتركه العدو بعد أن ينهزم، هذه هي الأنفال وهي الغنائم التي تغنم من العدو بعد هزيمته. والقول الثاني يقول إن الأنفال هي ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب ونحوه بعد قسم أصل المغنم، فالمقاتلون كلهم يشتركون في الغنيمة، لكن يخص الإمام بعضهم بشيء بزيادة، إما لشجاعته لفرط شجاعته أو لزيادة إبلائه وقتاله فيخص بشيء. قالوا هذه هي الأنفال، ما يخص به الإمام بعض المجاهدين دون بقية المجاهدين، وهذا مروي عن ابن عباس، بل صحيح الإسناد إلى ابن عباس. والقول الثالث أن المراد بالأنفال هنا هو الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس، لأن الله جل وعلا جعل خمسا أربعة أخماس الغنيمة تقسم على المجاهدين ويبقى خمس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في هذه السورة عند قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، سيأتي الكلام عليه. فقال المراد بالأنفال هنا هو الخمس الذي استثناه الله من الفيء والغنيمة بحيث أنه لا يصرف للمقاتلين. والقول الرابع أن المراد بالأنفال هو ما شد من المشركين إلى المسلمين، يعني خلاصته أنه ما أخذ من الكفار من غير قتال، سواء انطلقت دواب الكفار أو جاءت إبلهم إلى المسلمين أو جاء شيء المسلم من غير قتال، قالوا هذا هو المراد في الأنفال. والقول الخامس أن المراد بها أنفال السرايا، وهو أن يرسل الإمام أو ما يعطيه الإمام من الخمس لمن يرى إعطاءه في من لم يغنم بذلك القتال، وقيل يعني ما تعطى السرايا إذا أرسل النبي سرية من الجيش فأصابوا شيئا يخصهم به أو يخصهم بعطاء دون بقية الجيش. والأظهر والله أعلم أن المراد به ما قاله ابن عباس، أو أن القول أو المراد به القول الأول. يسألونك عن الأنفال، المراد بالأنفال هي الغنائم، هي الغنائم، وسبب النزول يدل على هذا، يعني ما يغنمه المسلمون من الكفار بعد قتالهم وهزيمتهم للكفار، المال الذي يخلفونه، لأن الغنائم إحلال الغنائم خصيصة لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وأحلت لي الغنائم، وكانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، بل إذا قاتلوا عدوا وانتصروا عليهم يجمعون جميع متاعهم وجميع ما غنموا يجمعونه في مكان فتنزل نار بيضاء من السماء فتأكله، وهذا دليل أن ما في غلول، كما جاء في البخاري أنه في زمن موسى جمعوا الأموال بعد أن انتصروا على عدوهم فأبت النار أن تأكله. فقال موسى فيكم غلول، فأمر أن يبايعه من كل سبط الرجل، لأنهم تسعة أسباط، 11 سبطا، 12 سبطا بعدد أبناء يعقوب. فبايعوه، فلما جاء السبط الذين فيهم الغلول لصقت يده بيد موسى، فقال موسى فيكم الغلول، فرجع إلى قومه وجاء برأس ثور من ذهب فوضعوه مع بقية المال، فنزلت السماء النار من السماء فأكلته. فما كانت الغنائم تحل الأم السابقة، لكن أحلها الله لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: وأحلت لي الغنائم. فهذه من خصائص هذه الأمة، بل هي من أفضل المكاسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني ما يصيبه من العدو عن طريق القتال والجهاد في سبيل الله. وقد تنازع العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة، فقال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة بقوله فيما سيأتي إن شاء الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قالوا منسوخة بهذه الآية. وقال الجمهور بل الآية محكمة، وغايتها أن الله قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فأخبر أن حكم الأنفال إلى الله ورسوله. ثم بهذه الآية التي زعمتم أنها ناسخة جاء التفصيل والبيان، فهو إلى الله ورسوله، فانظروا حكم الله وحكم رسوله. فجاء بعد ذلك بيان من الله جل وعلا لهذه الأنفال، فليس هناك نسخ، فليس هناك نسخ، هذا هو الصحيح أنه لا نسخ، وأن الآية محكمة، وأن الأنفال لله ولرسوله، يحكم الله فيها ورسوله كيف شاء. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله في جميع أموركم، ومن ذلك اتقوه في الغنائم ولا تأخذوها، وانتظروا فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وماذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم المراد اصطلحوا فيما بينكم، لأنهم تنازعوا كما مر معنا في أسباب النزول، فصاروا 3 طوائف كل منهم يقول هي لنا، فصار بينهم تنازع وصار بينهم مراجعة ونوع من التشاحن. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسيره قال: أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل، فأصلحوا ذات بينكم. على خلاف بين أهل العلم ماذا يراد بذات هنا، هل هي ظرف أو هل هي بمعنى ذو، بمعنى صاحب، أو أن المراد بها الذات وهي حقيقة الشيء وماهيته. فالحاصل أن المعنى أن الله عز وجل قال أصلحوا بينكم ذات بينكم، يعني أصلحوا ما وقع فيما بينكم، تصالحوا فيما بينكم ولا تقاطعوا، ولا يكون هذا الذي حصل بينكم من التنازع من أجل الغنيمة سببا للتباعد، فتصالحوا وأطيعوا الله ورسوله وكلوا أمر الأنفال لله ورسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله. ومن طاعة الله ورسوله انتظار حكم الله ورسوله فيما يتعلق بالأنفال وغيرها، أطيعوا الله في جميع أموركم وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا فلاح ولا نجاح للعبد إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله لأنها جماع الأمر، ولأنه لا فلاح ولا سعادة للعبد إلا بطاعة الله ورسوله. وفي المقابل يجب الحذر من معصية الله ومعصية رسوله. ولهذا حث على طاعة الله وطاعة رسوله بقوله: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حق الإيمان، إن كنتم مؤمنين بالله فأطيعوا الله ورسوله ولا تعصوهما، أطيعوا الله ورسوله في جميع الأمور، ومنها ما يتعلق بالأنفال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم. ثم قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا تفصيل وبيان وإيضاح لما أجمل قبل ذلك، فقد أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم بين في هذه الآية وصف وحال الذين يطيعون الله، أو حال المؤمنين الذين آمنوا وأطاعوا الله ورسوله، وهذا حث لهم على التزام طاعة الله. فقال: إنما المؤمنون، وهذا إنما أداة حصر يدل على أن المؤمنين حقا، أن المؤمنين الذين كمل إيمانهم هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله عندهم، إذا ذكر الله جل وعلا عندهم وجلت قلوبهم. ومعنى وجلت أي خافت، لكن قالوا الوجل أخص من الخوف، فالوجل هو خوف مع فزع واستحضار لعظمة الموجول منه. يعني الوجل هو خوف، نوع من الخوف، لكن هو خوف زيادة، هو خوف وفزع في القلب مع استحضار عظمة الله، مع استحضار عظمة الموجول منه، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن السدي في هذه الآية: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. هذا هو الوجل، هو الرجل يهم بالمعصية يكاد يقع فيها، فيذكره أحد من إخوان: اتق الله، لا تفعل كذا، قال فيجل قلبه، يخاف قلبه فيترك المعصية. هذا هو المؤمن الحقيقي، إذا قيل له اتق الله راجع نفسه وأقلع عن الذنب، أو ترك الإقدام على ما هم به، ولا تأخذه العزة بالإثم. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال: أنا أتقى منك. يا أخي، من أمرك بالتقوى؟ قل: جزاك الله خير، إن كنت من المتقين لا يضرك هذا، قبلت الحق، وإن لم تكن من المتقين في هذا العمل عليك أن تقلع عن الذنب وتتق الله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر إلى قلبك إذا ذكر الله عندك وذكرت بالله، هل يجل قلبك يخاف ويعظم الله جل وعلا أم لا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا من صفاتهم أنهم إذا تليت عليهم آيات الله، تلي عليهم القرآن زادتهم آيات الله إيمانا تصديقا بالله جل وعلا، وأيضا زادتهم عملا صالحا، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. فإذا زاد عمله إيمانه وعمل أعمالا جاءت في هذه الآيات التي تليت عليه ازداد إيمانا، وهذه الآية دليل لأهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا الله جل وعلا أثنى على المؤمنين وبين من هم المؤمنون حقا، الذين يزدادوا إيمانهم إذا تلي عليهم القرآن، تليت عليهم الآيات. والإيمان يزيد وينقص ولا شك في هذا، وقد جاء في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، فيزيد إيمان العبد حتى يدخل الجنة وينقص حتى يدخل النار، فالإيمان يزيد وينقص. ولهذا الإيمان 74 شعبة كما في الحديث الصحيح، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا شك أن من أتى بأعمال زائدة أن إيمانه أقوى ويزيد على إيمان من نقص في عمله، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه من صفات المؤمنين حقا، أنهم يتوكلون على الله، يعتمدون عليه في جميع أمورهم ويفوضون أمرهم إلى الله، يعتمدون على الله في كل شيء، في أرزاقهم، في أعمالهم، وفي إيمانهم، وفي كل شيء. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، فهم يأخذون بأسباب النجاة، يؤمنون، يصلون، يصومون، يحجون، يتصدقون، يذكرون الله، يأخذون، يعملون بالأسباب. ولكن أيضا قلوبهم معتمدة على الله، متوكلة عليه، مفوضة أمرها إليه. هؤلاء هم المؤمنون يتوكلون على الله، لا بد من التوكل على الله. وكلما كان العبد أكثر توكل على الله كان أقوى إيمانا. فمثلا التاجر الذي يعتمد على الله جل وعلا لا يدري هل يبيع أو لا يبيع، فيذهب يشتري ويبيع، هذا نوع من التوكل، عنده توكل مثلا. بل في جميع الأمور توكل على الله واعتمد عليه، ولا تعتمد على ما تقوم به من عمل، هذه أسباب قد يجعلها الله جل وعلا، قد يترتب على هذه الأسباب يحصل شيء وقد لا يحصل، لكن أن تعتمد على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير البهائم بهيمة لا تعقل، تطير في الصباح في الغدو خماصا، يعني جائعة، بطونها منقبضة، وتروح والرواح آخر النهار بطانا، بطينة مليئة، مع أنه طير لا يفهم كما يفهم الإنسان. فالإنسان عليه يتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه، ولا يعتمد على الأسباب، لكن أيضا يبذل الأسباب ويأخذ بالأسباب. فإمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ظهر بين درعين، الدرع الذي يوضع على الصدر من حديد، حلق من حديد، وضع درعين على صدره، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا أولئك، نعم، الذين يقيمون الصلاة، ذكر في الآية السابقة أعمالهم الباطنة، ذكر شيئا من أعمالهم الباطنة، وجل القلوب هذا عمل القلب، التوكل عمل القلب، ثم ذكر شيئا من أعمالهم الظاهرة أمام الناس، وهي الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة في وقتها خالصة لله جل وعلا مع جماعة المسلمين، أن يأتي بالصلاة ويؤديها خالصة لله يتقرب بها إلى الله في وقتها، ما يتركها حتى يخرج وقتها، مع جماعة المسلمين في المساجد كاملة الشروط، أكمل شروطها التي اشترط لها من الطهارة ودخول الوقت وستر العورة، مع الإتيان بشروطها أو إكمال شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها، هذا هو إقامة الصلاة. فهم يقيمون الصلاة، يصلون لله مخلصين له بذلك، متقربين إليه بهذه الصلاة، أيضا يصلون في أوقاتها، ما ينام ويترك صلاتين أو ثلاثة، أيضا يصليها مع الجماعة، سمع النداء للصلاة الأذان، أيضا يكمل شروطها وأركانها وواجباتها سننها وخشوعها. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم، هذا من بلاغة القرآن، هذا الرزق الذي أعطاه الله لك ولي هذا من الله، لا تقول مالي مالي تشح عليه، من الذي رزقك إياه؟ هو الله، فلماذا تبخل في الإنفاق في سبيل من أعطاك إياه وقد وعدك بالخلف؟ فسبحان الله، ما أبلغ القرآن، أنفقوا مما رزقناكم، نحن أعطيناكم إياه، أنفقوا منه، ليس هو الذي حصلتم عليه أنتم بقوتكم وقدرتكم، لا، نحن مننا به عليكم ورزقناكم إياه وملكناكم إياه فأخرجوا منه. وهذا يشمل الزكاة الواجبة، فيدخل فيها دخول أولية، ما رزقناهم ينفقون يعني يخرجون الزكاة، زكاة المال الواجبة، وأيضا الكفارات، وأيضا الصدقات التطوع، فيعطون الفقراء والمساكين ويعينون على نوائب الدهر ويساعدون المسلمين، هؤلاء هم المؤمنون، ومما رزقناهم ينفقون. وهذا دليل على صدق إيمانهم، لأنهم جادوا بجوارحهم أعملوها في طاعة الله، فقاموا بالصلاة منقادين لله بجوارحهم، وأيضا أموالهم التي اكتنزوها أنفقوها في سبيل الله، فهذا دليل على صدق الإيمان، سمع في العبد الصلاة والإنفاق، هذه نعمة عظيمة. ولهذا كما قدمنا ذكر الله صفات هؤلاء المؤمنين الظاهرة والباطنة، ذكر أعمالهم الباطنة وأعمالهم الظاهرة، فأعمالهم أعمال القلوب هي الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عندهم، وأيضا التوكل على الله والاعتماد عليه جل وعلا، هذا في قلوبهم، هذه أعمال قلبية. وأعمال القلوب يا أخوان أجل من أعمال الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، سائر الجوارح، وبجوارحهم يصلون وينفقون، يحافظون على صلواتهم وينفقون من أموالهم. ولهذا قال بعد ذلك أولئك هم المؤمنون حقا، فأتى باسم الإشارة الدال على البعيد أولئك، مع أن الحديث عنهم ولم يقل هؤلاء، لأن قال أولئك، لأن اسم الإشارة الدال على البعيد يدل على علو منزلتهم، قد بلغوا منزلة عظيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أولئك هم المؤمنون، أولئك هم المؤمنون حقا، لأنهم جمعوا بين الإيمان في الباطن والظاهر، والإيمان بقلوبهم وكذلك الإيمان بجوارحهم، فآمنوا ظاهرا وباطنا اعتقادا وعملا بالجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا توكيد لإيمانهم، حقا توكيد لإيمانهم، كما تقول فلان هو السيد حقا أو هو العالم حقا، يعني هو المتميز على غيره. وإن كان هناك من هو عالم أو سيد، ولهذا هؤلاء هم المؤمنون حق الإيمان، ولهذا قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم درجات عند الله عالية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، كما ترون الكوكب النجم الغابر في الأفق. قال: وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما، أي زادا فضلا عن كونهما من أهل عليين، فهم منهم وأنعما يعني وزيادة في الفضل أيضا. وجاء أيضا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. إذن لهم درجات عند الله جل وعلا عظيمة، وأيضا لهم مغفرة لذنوبهم، لأن كل بني آدم خطاء، فالله جل وعلا يمن على هؤلاء بمغفرة الذنوب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا فضل الله جل وعلا يمن به عليهم. قال: ورزق كريم، وهو الجنة وما أعده الله جل وعلا لهم فيها، فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يقول الله جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. خلاصة ما ذكره علماء التفسير أو أرجح ما ذكروا أنه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كذلك ألزم المؤمنين طاعة الله وطاعة رسوله في أمر الأنفال، فإنهم سألوك في الأنفال ثم بعد ذلك لزموا الحق، كما أنهم لما خرجت من المدينة لقتال لعير قريش ثم علمتم بعد ذلك أن الله وعدكم إحدى الطائفتين وليس مجرد أخذ العير، فاستسلم المسلمون لأمر الله، فهذا مثل ذاك. كما أنه أخرجك الله وهناك طائفة كارهة فصار الأمر إلى ما يحمدون وقاتلوا ذات الشوكة فأغنمهم الله، كذلك أيضا الذين سألوك في الأنفال واختلفوا فيها فصاروا إلى أمر الله ورسوله، صارت العاقبة لهم حميدة وصار الخير كله لهم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وذلك كما ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن عيرا لقريش قدمت من الشام، فمن يخرج معنا لعل الله أن ينفلنا إياها، نأخذ عيرهم وما عليها تجارة من التجارة والأموال، لأنهم حرب لله ورسوله ومعادون لله ورسوله، فنأخذ هذه العير ونتقوى بها على طاعة الله وتكون للمؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه 310. فلما كانوا بالطريق قيل بالروحاء وقيل في غيرها، أوحى الله إلى نبيه أو كما جاء في القرآن أن الله وعدهم إحدى الطائفتين، إما طائفة العير عير أبي سفيان ومن معه فيأخذون هذه الأموال ويغنمونها، أو أن الله عز وجل أيضا أو أن الله عز وجل يغلبهم على عدوهم، يقاتلون عدوهم فيكون النصر لهم عليهم. هذه إحدى الطائفتين، الطائفة الأولى أبو سفيان ومن معه والعير التي معه، والطائفة الثانية كفار قريش ورؤساء قريش الذين نفروا لنجدة عيرهم لما أرسل إليهم أبو سفيان أن محمدا بلغتنا الأخبار أنه يريد أن يأخذ العير، فهبوا للدفاع عن عيركم، فخرجوا أخرجهم الله عز وجل إلى بدر فقتلهم الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيقول الله جل وعلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الكاف هنا للتشبيه وما هي المصدرية، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الباء هنا للمصاحبة، كما أخرجك ربك إخراجا مصاحبا للحق وهو الصواب، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فريقا من المؤمنين كارهون لذلك، لأنهم كانوا يظنون أنهم فقط يريدون يأخذون العير والأموال ويرجعون، وما كانوا يظنون أن هناك قتالا. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كارهون للقاء القوم، كارهون للقاء قريش ولقتال قريش، يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهو مجادلتهم وقولهم لم نعلم أن نلتقي عدوا فنستعد له ونأخذ عدتنا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.